هل المحاكم التجارية والتي تفصل في القضايا التجارية وتحمل المسؤولية على أحد المتخاصمين وإن كان في ذلك بأخذ ربا هل هي حلال؟ إذا كان فيها حكام جار في الأماء يحكمون بالشرع هم مسؤولون عن ذلك وعليه تقوى الله في تحكيم الشريعة. أما إذا كان ليس العلماء ما يجب حكمه ولا يجب يتخذ حكام يجب أن الحاكم من العلماء العادل بفضل الله في التجارة وغير التجارة. إذا حكم ما يراه من فضل الله فهو بين عرضه إن أصاب له أجران وإن أصاب له